أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء والموفي جزاء والمعطي سبحانه وتعالى وفاء، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب العقل الكامل والقلب الواصل والخلق الفاضل معدن الفضائل ومنبع الفواضل، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في هذه الدروس السنية والمجالس الندية مع سيرة نبينا العطرة، نستمتع بما فيها من جمال وما فيها من كمال، ونتخذ منها أنوارا، نستضيء بهذه الأنوار في دروب حياتنا الظاهرة والباطنة، ونسير بها إلى الله حتى يجمعنا الله عز وجل به في عرصات القيامة، ونستمتع بمحياه وبطلعته السنية كما استمتعنا هنا في هذه الدنيا بسيرته النقية الصافية. ودروسنا ما زالت تسير مع المشرق الأول من مشرقي سيرته عليه الصلاة والسلام، والمشرقان هما اللذان يتجليان في عنوانه عليه الصلاة والسلام المنطبق عليه، ألا وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك هو العنوان الذي اختاره له ربه في كتابه حين قال محمد رسول الله في سورة الفتح. نحن مع المشرق الأول من مشرقي هذا العنوان، وهو مشرق محمد عليه الصلاة والسلام. هذا المشرق الذي يستغرق سيرته عليه الصلاة والسلام من ولادته إلى بعثته، يستغرق 40 عاما من حياة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وكل هذه السيرة المطهرة من الولادة إلى المبعث كما رأينا كلها محامد، أي كلها تنبع وتنضح بكلمة محمد عليه الصلاة والسلام. تلك محامد تمتعنا فيها بمشاهدها وسقنا عليها شواهدها، فهي محامد تتجلى في تلك الشواهد أو في تلك المشاهد ومعها تلك الشواهد. وقد انتهى بنا المطاف في مجالسنا المباركة السالفة إلى رحلته عليه الصلاة والسلام التي قام بها إلى الشام، أي الرحلة الثانية، وقد كنا بصدد استخراج مقاصدها، استخراج المقاصد التي تضمنتها رحلته عليه الصلاة والسلام الثانية إلى الشام. واستخرجنا منها كما رأينا 14 مقصدا، وتحدثنا عن 6 مقاصد من هذه المقاصد، وبقي لنا 6 منها. أما المقصد الأول الذي سبق الحديث عنه فهو المقصد الذي كان عنوانه ما صان به الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من أن تكون لأحد منة عليه. صان الله حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من أن يكون لأحد منة عليه في معاشه في حياته، فقد ظل مكفولا من لدن ربه سبحانه وتعالى، يهيئ له سبحانه وتعالى كل ما يحتاج إليه حتى يعيش سيدا كريما. ثم المقصد الثاني الذي سبق، وهو المقصد الذي عرفنا منه كيف بارك الله لحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم تجارته التي قام بها إلى الشام في مال أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وكيف ألهمه الله عز وجل أن يقوم بأحسن تجارة وأربح تجارة وأكثر وأكبر بضاعة. ثم المقصد الثالث الذي عرفنا من خلاله كيف كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مشغولا بهموم حال العالم كله وحال الإنسانية كلها، حتى شغله ذلك عن أن يتعاطى للدنيا كما يتعاطاها الناس حتى يصير أغنى رجل في مكة. وكذلك المقصد الذي يليه والمقصد الذي عرفنا من خلاله أن هذه الهموم التي ملأت قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم جعلته ينصرف عن الزواج حتى يدعى إليه لا يفكر فيه. وهكذا نفوس الكبار، نفوس الكبار عالية وتفكر في المسائل الكبار، كلما كانت النفس كبيرة فكرت في الأمور الكبيرة، أما إذا كانت النفس صغيرة فإنها تفكر في الأمور الصغيرة. وصدق القائل: وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام. ثم المقصد الذي يليه الذي عرفنا من خلاله أن هناك نسوة في الجاهلية كنا يمارسن التجارة وكن من الغانيات الثريات، إلا أنهن لم يكن يسافرن مع تجارتهن، لأنهن كن يحترمن الأعراف السائدة في مكة. والأعراف السائدة في مكة في الجاهلية قبل الإسلام كانت تقضي بأن المرأة لا ينبغي لها أن تقتحم مجال الرجال وتختلط بهن في رحلات طويلة يجمعها بهم الليل والنهار والخلوة. كانت هناك أعراف في الجاهلية محترمة. عرفنا من خلال تلك المقاصد أيضا أن هناك من المعاملات التي كانت موجودة في الاقتصاد الجاهلي قبل الإسلام أقرها الإسلام، لأنها كانت معاملة عادلة، كانت معاملة ليس فيها ظلم، وكان الناس يتعاطونها. ومن هذه المعاملات معاملة المضاربة أو القراض الذي جاء الإسلام فأيده وأبقاه، فما كان من معاملة مالية في الجاهلية قبل الإسلام مما هو مقام على العدل ومبني على العدالة فإن الإسلام أيده ولم يبطله، إنما أبطل الإسلام كل معاملة ربوية وميسرية مما يشتمل على الظلم والفساد في الأرض. ثم عرفنا كذلك من خلال تلك المقاصد كيف اصطفى الله تعالى أم المؤمنين خديجة لتكون زوجة لأفضل خلق الله وأكمل خلق الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وربنا عز وجل أخبر في كلامه بقوله جل جلاله: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فإذا كان باطن الإنسان رجلا كان أو امرأة باطنا نقيا صافيا يحب الخير، فالله الكريم المنان يمن عليه بالخير. توقفنا في تلك المقاصد على المقصد الذي سميناه بأوليات أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وخصائصها. لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها أوليات، أي سبقت بها غيرها. نعني بالأوليات أنها سبقت غيرها بهذه الأوليات، وخصت بخصائص حباها الله تبارك وتعالى بها وأكرمها بها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه الأوليات حين نستقرئها نجدها بلغت ما يقارب 13 من هذه الأوليات والخصائص. سنسردها مجملة ثم نأتي إلى تفصيلها أولية أولية. الخصيصة الأولى أو الأولية الأولى من أوليات أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها أنها أول من سمع الوحي وشاهده. ثانيا هي أول من صدق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا هي أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا هي أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خامسا هي أول من أقام بيتا مسلما في الإسلام، أول من أقام بيتا مسلما في الإسلام هي أم المؤمنين رضي الله عنها. سادسا هي أول زوجة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سابعا هي أول أمهات المؤمنين، لم تسبقها امرأة لهذا اللقب الشريف المبارك، هي أول أم لنا نحن المؤمنين. ثامنا هي أول من أنفق ماله في سبيل الله لنصرة الإسلام. تاسعا هي أول من أكرمها الله تعالى بالأولاد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عاشرا، هي أول أم للمؤمنين توفيت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 11، هي أول من صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 12، هي أول من نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبرها. 13، هي أول مبشرة بالجنة. 14، هي أول من أقرأها ربها السلام على لسان جبريل عليه السلام. كم خصيصة هذه؟ 14 خصيصة أو 14 أولية أسبقية لهذه الأم الكريمة، أم كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم الدين. الأولية الأولى والأسبقية الأولى والخصيصة الأولى إذن هي أول من سمع الوحي وشاهده. أول من سمع الوحي من السماء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. وأول من شاهد الوحي وهو يتنزل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، سمعته بأذنيها، الأذن الأولى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سمعت الوحي هي أذن أم المؤمنين رضي الله عنها خديجة. أول من شاهد الوحي وأول من سطع نور الوحي على قلبه وفكره وعقله أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول من خاطبه رسول الله بالوحي عليه الصلاة والسلام هي هذه المرأة الكريمة التي أكرمها الله تبارك وتعالى. وسيأتي مزيد من التفصيل في هذه الخصيصة عندما نصل في رحلتنا مع السيرة النبوية للحديث الذي يتحدث عن بدء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حديث عائشة الذي هو أول حديث افتتح به الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتابه بعد حديث إنما الأعمال بالنيات. الخصيصة الثانية أو الأولية الثانية، أول من صدق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أول من صدق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. بمجرد ما أبلغها عليه الصلاة والسلام وبلغها وأخبرها بأن الله تبارك وتعالى قد اصطفاه، بأن الله تبارك وتعالى قد أرسله للعالمين، آمنت به فورا من غير أن تتردد، لأنها عاشرته مدة وعلمت من خلال هذه المدة أنه الصادق المصدوق وأنه لا يمكن أبدا أن يجري على لسانه الكذب ولا أن يعرف الكذب إلى قلبه سبيله أبدا. لذلك كانت أول من آمن به عليه الصلاة والسلام وصدقه وعلم أن ما جاء به حق، بل وبادرت رضي الله عنها إلى الأخذ بوحي الله تبارك وتعالى. هذه الأولية. ثالثة، إذن الأولية الأولى أول من سمع وشاهد الوحي، ثانية أول من صدق، ثالثة أول من آمن، آمنت به، صدقت به حين أخبرها، وآمنت به حين دعاها. هذا هو الفرق بين التصديق والإيمان. حين أخبرها صدقت به، كما سيأتي: والله ما جربنا عليك كذبا، كما قالت قبائل قريش، أما هي فقالت له رضي الله عنها كما سيأتي: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. حين أخبرها الخبر وقال لها إني خشيت على نفسي، قالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. إذن صدقته حين أخبرها، وآمنت به حين دعاها إلى الإيمان، فهي أول مؤمنة على الإطلاق، لم يسبقها أحد إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا رجل ولا امرأة، لا حر ولا عبد، لا صبي ولا رجل. إذن أول من صدق، أول من آمن، ثم هي أول من صلت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حين فرضت الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء جبريل الأمين يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهارة التي هي الوضوء، والصلاة التي شرعها الله لهذه الأمة، كان أول من صلى معه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، لم يسبقها أحد في هذه المنقبة وفي هذه الفضيلة وفي هذه المكرمة. وأما الأولية أو الأسبقية الخامسة، فهي أول من أقام لله تعالى بيتا مسلما في هذا الدين، أول من أقام لله تعالى بيتا مسلما خديجة أم المؤمنين، خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. كيف ذلك؟ لأنها هي التي دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التزويج بها ورغبت فيه، هي التي دعته وخطبته، وهي التي رغبت فيه. معنى ذلك أنها هي أول من أقام لربه بيتا يعبد فيه سبحانه وتعالى، ويتجلى فيه الإسلام العظيم الذي أكرم الله به هذه الأمة. أول بيت تجلى فيه الإسلام بيت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. ولهذا فإن الله تعالى بشرها بأن سيبني لها سبحانه وتعالى بيتا في الجنة، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. أما الخصيصة السادسة فهي أول من من رزقه الله تعالى، أو من رزقها الله تعالى الولد مع حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. فقد رزقها الله تعالى كما رأينا، رزقها الله تبارك وتعالى مع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بنات وأولادا، أي ذكورا وإناثا. ولم يرزق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غيرها من الأزواج ولد، لم يرزق مع أم المؤمنين غيرها، إنما رزق إبراهيم مع ماريا ولم تكن هي زوجة، وإنما كانت سورية بمعنى أنها كانت أمة ولم تكن من أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم. فالله عز وجل اصطفى أم المؤمنين خديجة بهذا الاصطفاء، فأكرمها الله تعالى بالأولاد مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك من أجل أن يشرفها الله تبارك وتعالى، ومن أجل أن يكمل الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، يكمل الله له سبحانه وتعالى الزوجية بما فيها من زواج وبما فيها من تناسل وذرية، فأكرمه الله تعالى بالذرية حتى تكون حياته الزوجية في أكمل الوجوه. ثم شاء الله تعالى بحكمته أن يقبض فلذات كبده وكبد أم المؤمنين خديجة، فيموت هؤلاء الأطفال الذكور صغارا، وأما البنات فقد كبرنا كما ستأتي قصتهن إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم كذلك هي أول من تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يتزوج غيرها، وإن كان عليه الصلاة والسلام لو أراد أن يتزوج ما شاء من غيرها من البنات له ذلك، ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم اقتصر على هذه الزوجة الكريمة وعاش معها أطول مدة، فقد عاش معها رضي الله عنها 25 سنة، وبقي معها جل شبابه عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتزوج لشهوة كما يتزوج الناس، إنما تزوج لأمور عظام ولحكم كبار غابت عن هؤلاء الذين يتخذون زواجه فيما بعد سبيلا للطعن في شخصه عليه الصلاة والسلام. وأعماهم الله تعالى أن يفكروا في حياته حين كان شابا يحتاج إلى الإكثار من الزواج، اقتصر على هذه الزوجة التي تقرب من سن أمه وعاش معها جل حياته، حتى إذا احتاج عليه الصلاة والسلام لحكم جليلة أن يوسع دائرة الزواج من أجل الإسلام ومن أجل التمكين للإسلام ومن أجل التمكين لدعوة الإسلام، تزوج غيرها ووسع دائرة زواجه من أجل قضايا، كل زوجة لها قضية تخصها ستأتي في موضعها، ليتجلى لنا وللناس جميعا الحكمة من تعدد الزوجات في حق النبي عليه الصلاة والسلام. إذن من خصائص أم المؤمنين خديجة أنها أول من تزوجها عليه الصلاة والسلام، وأول من لقب بأم المؤمنين. أمهات المؤمنين كما سيأتي كثيرات، إحدى عشر أو أكثر من ذلك، لكنها رضي الله عنها شرفها الله بأن تكون أول من لقب بأم المؤمنين، فهي أول أم للمؤمنين وأول أم للمؤمنات إلى يوم الدين. كذلك من أولياتها رضي الله تعالى عنها أنها أول من أنفق ماله في سبيل الله، فقد جاءت بمالها كله ووضعته بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لينفق منه في سبيل الله كما يشاء، وليتصرف فيه كما يشاء، وكان أحب إليها ما أنفقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل الدعوة إلى الله وفي سبيل هذا الدين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام حين غارت أم المؤمنين عائشة من كثرة ما كان يذكرها وينوه بذكرها ويثني عليها، قالت يا رسول الله ما أكثر ما تذكر خديجة، وهل كانت إلا امرأة عجوزا حمراء الشدقين غابت في الدهر، قد أبدلك الله خيرا منها. فغضب عليه الصلاة والسلام وقال ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد. كذلك من أوليات أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها أنها أول زوجة توفيت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما قضت معه هذه المدة الطويلة، فإذا بالأجل يوافيها كما يوافي سائر العباد، وتلك سنة الله عز وجل وحكمه وقضاؤه، لا يفوت أي إنسان، وقد أنزل الله على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم آية حاسمة في ذلك حيث قال إنك ميت وإنهم ميتون. لكن ما أشرفها من وفاة وما أجملها من موت أن يتوفاها الله في بيت النبوة، أن يتوفاها الله في بيت النبوة، وأن يحتسبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ربه حيث يودعها ويستودعها ربه، يودعها ويستودعها ربه، ثم يكرمها الله عز وجل بالخصيصة الأخرى التي هي صلاته عليها، فهي أول من صلى عليها عليه الصلاة والسلام من أزواجه أمهات المؤمنين، فيكرمها الله تعالى بالصلاة عليها من لدن حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ترد له دعوة، فيدعو لها وينصب جسدها الكريم الشريف بين يديه ويرفع دعاءه إلى ربه سبحانه وتعالى أن يغفر لها ويرحمها ويعافيها وينزلها منزلا كريما عنده سبحانه وتعالى، ثم يكرمها الله تعالى بالخصيصة الأخرى، وذلك حين يريد أن يودعها في قبرها ينزل عليه الصلاة والسلام إلى قبرها ويضم قبرها قبل أن يضمها هي جسد الحبيب المصطفى وهو حي يتحرك، فتنزل البركات والنسمات والخيرات والرحمات في هذه التربة الكريمة التي ستوارى فيها هذه الأم الكريمة، أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. هذه التربة سيطأها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم برجليه الكريمتين، وتمس التربة جسده الشريف هكذا يسبقها إلى روضتها، ويسبقها إلى قطعة من الجنة إن شاء الله ستدفن فيها وستوارى فيها رضي الله تعالى عنها. كذلك من هذه الأوليات، أنها رضي الله عنها هي أول من بشرت بالجنة، أول من بشرها بالجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أزواجه هي خديجة رضي الله تعالى عنها. فقد روى الطبراني في الكبير عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أبشر خديجة ببيت، أي ببيت في الجنة، من قصب، ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والإمام الحاكم، الإمام أحمد في سننه في مسنده والحاكم في مستدركه. أمرت، أمر الله حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن يبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. لماذا جاء هذا التعبير النبوي البليغ في هذه العبارات الموجزة التي حين تتأملها تجد فيها من البلاغة، وتجد فيها من الفصاحة، وتجد فيها من الجمالية في المعنى والمبنى، في المضمون واللفظ، ما يشدك إلى الوقوف عند هذه العبارات النبوية البليغة. حين تسمع هذا اللفظ الكريم أن أبشرها ببيت لا نصب فيه ولا صخب ولا لا نصب ولا صخب، والبيت هو في من قصب، المراد بالقصب هنا اللؤلؤ، بيت مصنوع كله من اللؤلؤ. وقد تساءل طائفة من العلماء حين وقف يتأمل هذه البلاغة النبوية، تساءل لماذا عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا بالبيت ولم يعبر بالقصر، مع أن الجنة إنما هي قصور، الجنة غرفها وبيوتها قصور، فلماذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت هنا بدلا من القصر؟ وفي أحاديث أخرى يعبر عليه الصلاة والسلام بقصر، قصر في الجنة. وقد أجاب عن ذلك الإمام السهيلي رحمه الله صاحب الروض بإجابة جميلة، ونحن نضيف إلى ذلك شيئا مما قاله هذا الإمام. قال هذا الإمام: إنما بشرها بالبيت، ولم يعبر عليه الصلاة والسلام بالقصر، لأنها أول من بنى بيتا لله في الإسلام كما سبق، وكان الجزاء من جنس العمل، فكما أنها هي أول من بنى بيتا في الإسلام، حيث دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التزويج بها ورغبت فيه وأرسلت إليه، فكان أن أكرمها الله تبارك وتعالى بما يجانس عملها. بنت بيتا، بنى الله لها بيتا في الجنة. لكن إنما التشابه والتجانس في اللفظ فقط وليس في المعنى، لأن بيت الجنة فيهما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ليس كبيوت الدنيا. فبيت الجنة من جنس آخر ومن صنع آخر، لأن الرب الكريم هو الذي سيبنيه، ليس مبنيا بأسباب بشرية بأيدي بشرية. تصور بيتا يبنيه الله، ويبنيه الله عز وجل بلا أسباب، وإنما يقول له كن فيكون. لأن المؤمنين والمؤمنات في الجنة سيعيشون بلا أسباب، سيعيشون بمسبب الأسباب الذي هو الله. فلما قامت بهذا العمل الجليل الذي لم يقم به سواها، كان جزاؤها عند الله أن يجزيها من جنس عملها، ولكن من جنس آخر بالنسبة لصنعه وبالنسبة لبنائه وبالنسبة لما فيه. ومن ثم جاء التعبير ببيت. ثم قال عليه الصلاة والسلام في هذه البشارة التي جاءتها من عند الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو مأمور، أمرت أن أبشر خديجة ببيت من قصب، ببيت من قصب. لماذا من قصب؟ لماذا لم يعبر عليه الصلاة والسلام باللؤلؤ؟ لأن القصب المراد به اللؤلؤ. كذلك قال الإمام السهيلي رحمه الله: إنما قال من قصب لأنها أحرزت قصب السبق حين سبقت إلى الإسلام، لم يسبقها أحد إلى هذا الدين، ولم يسبقها أحد إلى خدمة هذا الدين، ولم يسبقها أحد إلى التصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسبقها أحد إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسبقها أحد إلى مشاهدة الوحي وسماعه. فلما أحرست قصب السبق، قصب السبق، لأن العرب تقول لمن كان سابق أو كان السباق في الإحراز على الأمر المتراهن عليه المتسابق عليه، كانت تسميه أحرز قصب السبق، فهي أحرزت قصب السبق ولكن من جنس آخر. أحرزت قصب السبق الذي لا سبق يدانيه ولا سبق يساويه، إنه السبق الذي هو أجدر بأن يسمى بالسبق، وما عداه بالنسبة إليه لا يعتبر سبقا. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله فاستبقوا الخيرات ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله والسابقون السابقون. أحرزت قصب السبق ومن ثم سمي بيتها وقصرها الذي أعده الله لها قصب، ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. لماذا لا صخب فيه ولا نصب؟ سنعرف هذا إن شاء الله تعالى في الدرس الآتي لنكمل ما تبقى من أوليات خديجة وخصائص خديجة وسوابق خديجة. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يجزيها عنا وعن الإسلام خير الجزاء، وأن يلحقنا بها مسلمين ثابتين لا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.